مصر العربية تقدم النجم محمود حميدة في رائعة عميد الأدب العربي طه حسين، ما وراء النهر. بطولة عايدة رياض، أحمد حلاوة، محمود زكي، محمد عبد الجواد، فكري صادق، الفنان القدير محمود الحديني. والنجوم الشباب هاني عبد الحي، أمل عبد الله، معوض إسماعيل، نادر نور الدين، محمد الشربيني، وخالد عبد السلام. الهندسة الصوتية محمود صبري. مصحح اللهجة علي عطية. موسيقى ماجد عرابي. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي. هيموت، الواد هيروح مني، الواد مولع نار. مالك يا احمد؟ مالك يا ولدي؟ مصاريني، مصاريني بتتقطع يا امي، الحقيني يا امي، الحقيني. قلت لك مالكش صلاح بيه. الله هو الشافي المعافي. افتح الباب يا بنتي خديجه. معقوله ابو سبحه؟ يوه السيد ابو سبحه، اتفضل اتفضل. انا ما خلصنيش، احمد يروح مننا. اعف عنه يا سيدنا. الله يا سيدنا اعف عنه. يا لهوي، الواد قطع النفس، الواد هيروح مني. اعف عنه يا سيدنا. احمد احمد، رد عليا يا ولدي، رد عليا. ما تخافوش ما تخافوش، انا موجود، ما تخافوش. خد يا ام احمد اسقيه اللي في الكوز ده، وباذن الله باذن الله هو هو هو هو الله باذن، هو الشافي العافي، هو الشافي، هو الشافي. يا مغيث يا مغيث يا مغيث. قلت لك يا احمد مالكش صالح بسيدنا. اديك كنت هتروح بلاش وتموت وربنا غضبان عليك عشان زعلت سيدنا. طيب يا عيد، بعت نفسك ليهم وبقيت كلب زيهم، بس انا لا يمكن اسيبك. الحمد لله ربنا سترها وجات سليمه. ولا الشفا جه على ايد سيدنا ابو سبح؟ الشافي هو الله، ما قلناش حاجه، وسيدنا ولي من اولياء الله. مدد مدد مدد مدد سيدنا ابو سبح، مدد مدد مدد. بلد جهلة تستحق كل اللي يجرى. انت ايه ايه انت ما حرمتش. انا سايبكم وجاي. مروح يا عبد الهادي ولا قاعد؟ لا هقوم معاك، انا مروح. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عاوزك في حاجة كده يا عبد الهادي. رجبت يا احمد، يعني هتطلع راجل؟ ايوه راجل من ظهر راجل كمان. اما نشوف هي ايه الحاجة دي. سمو الأميرة، قاعدة هنا ليه؟ مستنياك. عاوزة ايه؟ عاوزة ايه؟ انا وانت عايشين في قصر واحد وبشوفك صدفة. مشاغل يا ستي، مشاغل يا سمو الأميرة. حتى نعيم، نعيم ابني ما بشوفوش، هو في ايه؟ نعيم ابنك، ابنك مش فاضي الا البنات العزبة. من شبه اباه فما ظلم. تقصدي ايه؟ قصدي ان نعيم عمل اللي شافك وسمعك بتعمله. لا يا سمو الأميرة، انت اللي عمرك ما كنت فاضية لتربيته. انت السبب، انا السبب، مش مهم، اللي حصل حصل. هو انت جاية دلوقتي تقوليني كنت فين؟ انت اللي كنت فين؟ طول عمرك مش فاضية غير لجمالك ومظهرك وسبعات الخيل والجمال. انت اللي كنت فين؟ طيب طيب، تصبح على خير يا سمو الأمير. تصبح على خير. مالك يا عبد الهادي؟ خايف كده ليه؟ مش خايف ولا حاجة، بس دي أول مرة أسرق فيها. وقال إيه؟ هنسرق مخزن الأمير اللي في الأرض البحرية. إحنا ما بنسرقش، إحنا هناخد حاجنا بإيدينا. طب والغفر؟ هنعمل إيه في الغفر؟ هو غفير واحد، الواد عيد ولازم يتربى هو كمان. طب وعيد إيه ذنبه؟ هو إحنا يعني هنقتله؟ هي علقة صغيرة ونكتفه ونعمل اللي إحنا عاوزينه. انت عارف عيد واد عامل زي النسوان. صحيح، مع انه يستاهل القتل. خد ادهن نفسك بهباب الفرن ده. هباب الفرن ليه؟ عشان الواد عيد ما يعرفناش. هم ادهن نفسك كويس وشعرك، شعرك كمان. هم بسرعة، هم. خلاص خلاص اهو، هم تعال وراي، تعال. عفاريت يا بوي، عفاريت سودة بينها لنا سودة وليه. نفوخة يا بوي. شفت بقى يا عبد الهادي؟ علقة صغيرة ونام زي العيل الصغير. هنعمل ايه دلوقت؟ تعال تعال. يا اولاد، كل دي شوية قمح. هم بسرعة، هم هات العربية الخشب دي، خلينا نحمل عليهم شوية. يا حلاوة يا حلاوة يا حلاوة يا اولاد، كل ده قمح. كفاية كده، القمح ده يأكل البلد كلها. البلد كلها؟ انت هتفضحنا ولا ايه؟ طب كنا بنسرق ليه؟ احنا هنوزع القمح على البلد كلها من غير ما حد ما يعرف. هنحط قصاد كل بيت شوية قمح، واحنا كمان هناخد زيهم. طب ليه؟ هفاهمك بعدين. هم قبل الواد عيد ما يصحى. هم انا المخازن بتاعتي تتسرق. والله يا عاد، كنت فين يا عمر؟ ولا بيده عاد. وانت يا شيخ الغفر؟ والله سموك، انا كنت بمر في الارض الجبلية، والله بمر في الارض الجبلية. فين الغفير الزفت اللي كان واقف على المخزن؟ بره سموك، بره سموك، ومتربط زي ما هو. دخلوه، شلوه، شلوا الوضع، بعتوه من بره. تحركوا يا مخزن، فكوه. الله يعز سموك، يخليك يا سمو الأمير ويعلي مرادك. مين اللي عمل كده يا عيد؟ العفاريت يا سمو الأمير. عفاريت؟ عفاريت ايه يا متخلف؟ والله اتنين عفاريت سود ضربوني وكتفوني وسرقوا شولة القمح. وهي العفاريت محتاجة تسرق؟ مين اللي عمل كده؟ انطق. طب يمكن المسحور يا شيخ الغفر؟ أمر جنابك. خد الولد ده، ما يبقاش غفير تاني، قلعوا هدومه واربطوا في شجره لحد ما ينطق. امر سموك، يلا يلا خدوه بره، خدوه بره. الباش كاتب على الباب سموك، خليه يدخل. السلام عليكم يا سمو الامير. ها عملت ايه؟ عملت زي سموك ما امرت، مريت على كل بيوت البلد عشان اشوف مين اللي عنده جمح وبيخبز ونقبض عليه. ها ولقيت مين اللي بيخبز؟ البلد كلها. نعم، البلد كلها عندها جمح وبتطحن وتخبز. يعني البلد كلها حرامية؟ بيقول سموك انهم صحيوا لقوا قدام كل بيت شوية قمح. حد سرق ووزع القمح، يبقى اللي سرق القمح جنى على كل اهل العزبة. معقول العفاريت هي اللي سرقت القمح؟ وهي العفاريت محتاجة تسرق القمح في ايه يا خديجة؟ امال العفاريت بتسرقيها؟ مش عارف، لكن في عفريتة سرقت قلبي. مين العفريتة دي يا سيدي؟ العفريتة دي تبقى انتي. والنبي يا سيدي الامير ما سرقت حاجة، حتى فتشني. تعرف يا خديجة ايه هي زينة البنات؟ شعرهم؟ لا. خلقاتهم؟ برضو لا. زينة البنات هي الحياء. هي؟ الحياة؟ أيوة، يعني يكون عندها حياة، يعني بتتكسف زي كده. ما تكسفنيش بقى يا سيدي. انت عمرك طلعت القصر؟ لا يا سيدي، القصر عالي فوق الجبل، واحنا هنيها عايشين في البلد بنطلع عليه من تحت. طيب ايه رأيك لو تطلع القصر معايا؟ لا يا سيدي لا، خلينا هنيها احسن. ليه؟ ده انا حوريكي حاجات عمرك ما شفتيها. لا يا سيدي لا، انا ما عايزاش غيرك. وانا كمان عاوزك قوي. لا يا سيدي لا، بعدين معاك بعدين. انت ما بتحبنيش يا خديجه، لو كنت بتحبيني. بحبك. وانا كمان بحبك وعاوزك ليه. بس يا سيدي انت فين وانا فين؟ لا يا سيدي ما ينفعش، أنا مش ليك. ليه يا خديجة؟ الحب ينفع معاه كل حاجة. يا ريت يا سيدي يا ريت. طب قوليلي ليه؟ ما ينفعش يا سيدي، ما ينفعش أقولك. ما وراء النهر. اشترك بالتمثيل همام عبد المطلب، شادية حسني، حمدي أبو العلا، أمينة سالم، سامي المصري، محمد حافظ، لبنى الشيخ، عبد اللطيف الطحاوي، وخديجة محمود. ما وراء النهر كتبها وأخرجها محمد علي.